بسم الله الرحمن الرحيم. التقريب الثاني أن الركن الرابع من أركان التمييز المتقدمة مختل، وذلك لأن جريان الأصول في كل أطراف العلم الإجمالي لا يؤدي إلى فتح المجال للمخالفة القطعية عمليا والإذن فيها، لأننا نفترض كثرة الأطراف بدرجة لا تتيح للمكلف اقتحامها جميعا، وفي مثل ذلك كجر الأصول جميعا بدون معارضة. قلنا هذا التقريب للشيخ النائي، وهذا التقريب لشبهة بير المحصورة فقط صادق في الشبهات التحريمية، لأن الشبهات التحريمية المخالفة القطعية ارتكاب جميع الأطراف. فالشيخ النائي يقول في معيار الكثرة وضابطة الكثرة، الكثرة تصل إلى درجة لا يمكن للمكلف المخالفة القطعية للمعلوم بالإجماع. وطبعا عدم إمكان المخالفة القطعية في الشبهات التحريمية، لأن الشبهات التحريمية المخالفة القطعية بارتكاب جميع الأطراف، فممكن من كثرة الأطراف لا يتمكن المكلف من ارتكاب جميع الأطراف حتى تتحقق المخالفة القطعية. فعلى أساس هذه الضابطة يختل الركن الرابع من أركان المنجزية، لأن جريان الأصول في جميع الأطراف لا يؤدي إلى المخالفة القطعية، لأن المخالفة القطعية غير مقدور للمكلف. وقلنا في الشبهات الوجودية هذه الضابطة لا تأتي، لأن المخالفة القطعية للشبهات الوجودية بترك جميع الأطراف والترك خفيف المؤونة. أما الموافقة القطعية للشبهات الوجودية ممكن، لأن الموافقة القطعية بارتكاب جميع الأطراف ممكن أن المكلف لا يتمكن، فيدخل تحت عنوان الإصرار إلى ترك بعض الأطراف لا بعلم، فالموافقة القطعية لا تكون واجبة في الشبهات الوجودية. هذه خلاصة ما تقدم، وذكرنا على أساس هذه الضابطة العلم الإجمالي ليس منجزا لا بالنسبة لحرمة المخالفة القطعية، واضح، لأن المخالفة القطعية غير مقدور فطبعا لا يكون حراما. وبالنسبة للموافقة القطعية كذلك العلم الإجمالي ليس بمنجز. لكن هناك إشكالات على هذا التقريب. الإشكال الأول الذي ذكره السيد الشهيد من السيد الخوئي رحمة الله عليه، فإذا كان الضابطة لشبهة غير المحصورة كثرة الأطراف بحيث تؤدي إلى عدم تمكن المكلف من المخالفة القطعية، فلذلك لا يجب الاحتياط في الشبهة غير المحصورة. يقول هذا عدم التمكن من المخالفة القطعية أحيانا تحصل في الشبهة المحصورة، فلا بد لا يجب الاحتياط في الشبهة المحصورة أيضا. ومثل مثال العلم الإجمالي بحرمة المكس والتواجد في مكانين في زمن واحد، فمثلا المكلف يعلم إجمالا بحرمة المكس في هذه الغرفة أو الغرفة الثانية في أثناء الزوال مثلا، فهنا لا يمكن المخالفة القطعية لهذه الحرمة، لأن المخالفة القطعية لهذه الحرمة معناه تواجد الشخص في زمن واحد في مكانين، وهذا مستحيل. فلذلك هذا عدم التمكن من المخالفة القطعية إذا كان سببا لعدم منجزية العلم الإجمالي في الشبهة غير المحصورة، هذا السبب موجود في الشبهة المحصورة أيضا، فلا بد أن لا يكون الاحتياط واجبا. هذا إشكال نقضي من قبل السيد الخوئي على هذا التقرير، لكن هذا الإشكال النقضي ضعيف جدا، والسبب أن التقرير الذي ذكره المحقق النائي متوقف على نقطتين. النقطة الأولى صحيح عدم التمكن من المخالفة القطعية، لكن النقطة الثانية أن هذا عدم التمكن من المخالفة القطعية ناشئ من كثرة الأطراف، عدم التمكن من المخالفة القطعية ناشئ من كثرة الأطراف، هذا في الشبهة غير المحصورة. أما هذا المثال الذي ذكره السيد الخوي عدم التمكن من المخالفة القطعية في الشبهة المحصورة، وهو حرمة المكث والتواجد في مكانين في زمن واحد، هذا عدم التمكن ليس ناشئا من كثرة الأطراف، بل ناشئ من عدم إمكان الجمع بين المحتملات، لا يمكن الجمع بين محتملات الحرمة، حرمة المكث هنا وحرمة المكث هناك في زمن واحد، لا يمكن الجمع بين محتملات الحرمة، فلذلك المخالفة القطعية لهذه الحرمة لا يمكن. أما في الشبهة غير المحصورة لا، عدم التمكن من المخالفة القطعية ناشئ من كثرة الأطراف، فلذلك هذا النقض لا يرد على المحقق النائي. هذا الإشكال اللي أشار إليه السيد الشهيد من قبل السيد الخوئي رحمة الله عليه. هناك إشكال آخر كذلك ذكره السيد الخوئي، لكن هنا ما ذكر السيد الشهيد هذا الإشكال، أنه عدم التمكن من المخالفة القطعية شيء مبهم، ليس شيئا محددا حتى نحن نعرف كثرة الأطراف بهذا عدم التمكن. معرفة كثرة الأطراف على أي أساس؟ على أساس لأن كثرة الأطراف بدرجتين لا يتمكن المكلف من المخالفة القطعية. عدم التمكن شيء مبهم، فلا يمكن بهذا الشيء المبهم نحن نعرف كثرة الأطراف. مش هو شيء مبهم، لأن عدم التمكن من المخالفة القطعية أولا يختلف بحسب المعلوم، معلوم بالإجماع، وثانيا يختلف بحسب الأشخاص، وثالثا يختلف بحسب الأزمان. شلون بحسب المعلوم يختلف؟ مثلا في بلدة صغيرة إذا نحن نعلم إجمالا بغصبية إحدى السيارات، سيارات النقل، سيارات النقل العمومية، فهنا عدم التمكن من المخالفة القطعية، يعني ليش يمكن؟ لأن سيارات الأجرة محدودة، إذا نحن نعلم نقصدية واحد من يركب سيارات الأجرة، صحيح؟ أو يركب جميعا حتى تحصل المخالفة القطعية، فركوب جميع هذه السيارات تصير مخالفة قطعية لهذا المعلوم الإجمالي. وأما في هذا البلد الصغير محلات كثيرة للألبسة مثلا، إذا نحن نعرف ثوب واحد في هذه المحلات قصدي، فممكن المخالفة القطعية؟ لا، يعني نشتري هذا الثوب والثوب الثاني والثوب الثالث وهكذا، نشتري الثوب كل المحلات ونلبسها كذلك، ما ممكن، لا يتمكن المكلف من المخالفة القطعية. هذا من ناحية المعلوم بالإجمال، معلوم بالإجمال في مورد يتمكن المكلف من المخالفة القطعية، وفي مورد آخر لا يتمكن من المخالفة القطعية. وكذلك من ناحية الأشخاص، مثلا نحن نعلم إجمالا في بلد أن البيوت اللي تستأجر واحد من هذه البيوت تصفية شخص يتمكن من المخالفة القطعية لهذا المعلوم بالإجماع يستأجر كل هذه البيوت ومثلا يسكن فيه شو أسبوع مثلا في هذا البيت أسبوع في بيت آخر وهكذا وشخص آخر لا يتمكن من المخالفة القطعية ما عنده هذه الإمكانيات اللي يستأجر كل البيوت ويسكن فيه في كل بيت مثلا أسبوع أو يومين أو ثلاثة أيام شخص آخر ما عنده هذه الإمكانية فلذلك لا يمكن له المخالفة القطعية لهذا المعلوم بالإجماع هذا من ناحية الأشخاص كذلك اختلف من ناحية الزمن كذلك مثلا في هذا المثال اللي ذكرنا علم الإجمال بتصفية أحد هذه البيوت للإيجار فإذا كان المخالفة القطعية في زمن قصير لا يتمكن مثلا خلال أسبوع المخالفة القطعية أو خلال يوم واحد يتمكن من المخالفة القطعية لهذا المعلوم بالإجمال يسكن خلال أسبوع في كل هذه البيوت لا أما إذا كان المدة مديدة في 10 سنوات 5 سنوات يمكن المخالفة القطعية فلذلك المخالفة القطعية تمكنها وعدم تمكنها شيء مبهم يختلف بحسب المعلوم يختلف بحسب الأشخاص يختلف بحسب الأزمان هذا هو الإشكال الوارد من قبل السيد الكوئي على هذا التقرير فلذلك من يقدر يجعل عدم تمكن المكلف من المخالفة القطعية ضابطة لكثرة الأطراف أما الرد على هذا الإشكال كثير واضح إنه سيد الخوي رحمة الله عليه هو تمسك بإبهام المصادق مفهوم عدم التمكن من المخالفة القطعية واضح هذا المفهوم الواضح ضابطة ومعيار لمعرفة الكثرة أما من ناحية المصادق لا أحيانا في مورد يتحقق هذا الضابط عدم التمكن من المخالفة القطعية وفي مورد لا يتحقق بل يحصل التمكن من المخالفة القطعية فمفهوم واضح لكن المصادق مختلفة في مورد يتحقق وفي مورد ما يتحقق هذا عدم التمكن من المخالفة القطعية فوضوح المفهوم كافي لمعرفة الكثرة الكثرة بدرجة تصل على عدم التمكن من المخالفة القطعية ولو من ناحية المصادق تختلف هذا الإشكال مو وارد لكن الإشكال الثالث من المحقق العراقي هذا الإشكال الثالث من المحقق العراقي وإشكال قوي حتى دفع السيد الروحاني نيجي هل شو دفعه وشو إشكال على السيد الروحاني ما ندخل في هذا التفاصيل فقط نذكر إشكال المحقق العراقي وتبعا للمحقق العراقي السيد الخوي كمان ذكر هذا الإشكال وهو ما المقصود من عدم التمكن من المخالفة القطعية هذا عدم التمكن من المخالفة القطعية عدم التمكن دفعة واحدة لا يتمكن من المخالفة القطعية إذا دفعة واحدة هذا ما في فرق بين الشبهة المحصورة وغير المحصورة في الشبهة غير المحصورة دفعة واحدة ما يقدر من المخالفة القطعية في الشبهة المحصورة نفس الشيء مثلا أنت في الشبهة المحصورة تعرف أن واحد من هاتين السيارتين غصبية في دفعة واحدة تتمكن من المخالفة القطعية يعني تركب بهذه السيارة وفي نفس الوقت تركب بالسيارة الثانية لا مهم تدريجيا إيه المخالفة القطعية تحصل فحتما عدم التمكن دفعة واحدة من المخالفة القطعية غير مقصود للمحقق النائم فلذلك هذا الاحتمال باطل نأتي إلى الاحتمال الثاني عدم التمكن من المخالفة القطعية بصورة تدريجية. المخالفة القطعية بصورة تدريجية ما يتمكن، هذا مقصوده المحقق النائي. هذا إذا كان مقصوده هذه الصورة تدريجية بمدة قصيرة أو مدة طويلة، ما في أكثر من احتمالين. إذا بمدة قصيرة، شنو معيار القصر المدة؟ شنو معيار بمدة قصيرة لا يتمكن من المخالفة القطعية تدريجيا؟ شنو ميزان هاي قصر المدة؟ أسبوع، يوم، شهر، سنة، سنتين، ثلاثة؟ شو مدة القصيرة؟ شو ميزانها؟ فما عندنا معيار لمعرفة قصر المدة اللي لا يتمكن من المخالفة القطعية في هذه المدة القصيرة. وأما إذا كان المقصود من عدم التمكن من المخالفة القطعية في مدة طويلة، مدة طويلة مثلا سنوات، 5 سنوات، 10 سنوات، 15 سنة، 20 سنة، 40 سنة، 50 سنة، هذا في كل الشبهات المحصورة غير المحصورة يتمكن من المخالفة القطعية بصورة تدريجية في خلال سنوات. هاي البيوت الإيجار في الشام دمشق قديش؟ مدينة كبيرة، يمكن مئات الألوف من بيوت الإيجار موجودة. إذا أنت تعلم بغصبية واحدة خلال 50 سنة ما تقدر تخالف مخالفة قطعية لهذا المعلوم بالإجمال، اسمك لا، مو مسألة التمكن، مو مسألة عرفية وغير عرفية، يعني عادة يتمكن أو ما يتمكن، لا، مسألة أنه عادة لا يتمكن، عادة الناس ما يتمكن، هذا مقصود مو عدم التمكن العقلي. عدم التمكن من المخالفة القطعية عادة، لأغلب الناس. هل لأغلب الناس شيء في ظرف 50 سنة ما يقدر يخالف؟ ليش؟ افتراضات عقلية قلنا إما دفعية، هذا في الشبهة المحصورة موجود، إما تدريجية، تدريجية في مدة قصيرة، إذا كان مقصودك مدة قصيرة، أنت لا تخلي مدة طويلة، مدة قصيرة، ففي شبهات المحصورة نفس الشيء. وثانيا ما عندنا ميزان للقصر، ميزان القصر عندنا يعني خلال يوم، خلال أسبوع، خلال شهر، مدة قصيرة، هاي شنو ميزان القصر؟ ما عاد ميزان. هذا إذا رفضنا بيجي المدة الطويلة، يعني إحنا افترضنا أنه عدم التمكن من المخالفة القطعية عدة احتمالات، ما أنه فقط مدة طويلة، نقول هذا خارج العرف والعادة أنه واحد يخالف مخالفة قطعية خلال 50 سنة، 40 سنة، 60 سنة، لا لا، إحنا بالتدريج. احتمال أول دفعي، قلنا هذا في الشبهة المحصورة موجود. احتمال ثاني تدريجي، تدريجي لكن شنو؟ مدة قصيرة. شنو ميزان القصر؟ حتى العرف، ترجع إلى العرف، قصر شنو؟ المخالفة القطعية لا يتمكن في مدة قصيرة، شنو قصر؟ يوم، أسبوع، شهر، شنو؟ ما عندنا ميزان لمعرفة قصر المدة اللي لا يتمكن فيها من المخالفة القطعية. وإذا كان طويلا أنت تقول هذا مو عرفي، لكن هذا فرض من الفروض، إذا طويلا فحتما يتمكن من المخالفة القطعية خلال 40 سنة، 50 سنة. إحنا جينا بالتدريج، دفعيا تدريجي، من تدريجي مدة قصيرة مدة طويلة، يعني كل هذه الفروض باطلة. فلذلك هذا الميزان والضابط اللي ذكرت لكثرة الأطراف بحيث لا يتمكن من المخالفة القطعية ليس ميزانا صحيحا على أساس الإشكال الثالث. ولذلك السيد الشهيد أخذ الميزان الأول الضابط الأولى كثرة الأطراف تؤدي إلى الاطمئنان بعدم انطباق المعلوم بالإجمال في كل طرف. ها هي ضابطة الشبهة غير المحصورة. إذا سئل منكم أنه ما هي ضابطة شبهة غير المحصورة، نقول كثرة الأطراف تصل إلى درجة يحصل الاطمئنان بعدم انطباق المعلوم بالإجمال في كل طرف. هاي أحسن ضابطة. والإشكالات اللي ذكرت إشكال صغر وكبر وكل دفعنا، ولكن هناك إشكال ذكره السيد الروحاني احنا ما نطرح هذا الإشكال، وأنا أستغرب شلون صدر هذا الإشكال من السيد الروحاني غريب يعني، مع أنه في كثير من بحوثه دقيق، لكن في هذا الإشكال ليس بدقيق. فإحنا في بعض البحوث ردينا على هذا الإشكال للسيد الروحاني على الضابطة المتقدمة. المهم هذه الإشكالات الواردة على هذه الضابطة، وقلنا إشكالين من السيد الخوئي موارد، إشكال ثالث من المحقق ضياء الدين العراقي، هذا الإشكال وارد. ودفع السيد الروحاني ما يفيد، وشوفوا كيف دفع السيد الروحاني، لأن السيد الروحاني دافع عن هاي الضابطة الثانية، يقول الضابطة لشبهة غير المنصورة هذا هاي الضابطة اللي يذكره المحقق النائي. المهم قلنا على أساس هذه الضابطة تختل الركن الرابع من المنجزية، ولما تختل الركن الرابع على أساس قول بالاقتضاء، العلم الإجمالي ليس منجز في شبهة غير المحصورة لا بالنسبة لحرمة المخالفة القطعية ولا بالنسبة لوجوب الموافقة القطعية على القول بالاقتضاء اللي هو قول المحقق الناعم. ولكن هنا يأتي اختلاف بين الصياغتين، ما قرأنا صياغتين للركن الرابع، صياغة للسيد الخوئي والصياغة المعروفة. فعلى أساس هذا الضابط اللي ذكر أنه كثرة الأطراف تصل إلى درجة لا يتمكن المكلف من المخالفة القطعية، وهي فقط في الشبهات التحريمية، فلذلك الأصول الجارية في أطراف شبهة غير المحصورة غير متعارضة ويسقط عن التنجز. هذا على أساس الصياغة المعروفة للركن الرابع يأتي هذا الكلام. الصياغة المعروفة هي أنه الأصول الجارية تؤدي إلى المخالفة العملية القطعية، والمخالفة العملية القطعية ممكن ممكن من قبل المكلف. هاي الصياغة المعروفة للركن الرابع. هذا الركن الرابع بهذه الصياغة يمكن، لأن قلنا كثرة الأطراف تصل إلى درجة لا يتمكن من المخالفة القطعية. ما دام ما يتمكن فكل الأصول جارية، ولا تؤدي هذه الأصول الجارية في جميع الأطراف إلى المخالفة العملية القطعية، لأن لا يتمكن المكلف من المخالفة العملية القطعية، فلذلك الأصول لا تتعارض ويسقط العلم الإجمالي عن التنجيز بالنسبة لوجوب الموافقة القطعية وبالنسبة لحرمة المخالفة القطعية. حرمة المخالفة القطعية لأن المخالفة القطعية ليس بحرام لأنه غير مقدور. المهم أما على صياغة السيد الخوئي لا، هذا الركن مختل. صياغة السيد الخوئي هنا كان ترخيصا قطعيا على خلاف الحكم الواقع، فهنا إذا جرت الأصول في جميع الأطراف ولو المكلف ما يتمكن من المخالفة العملية القطعية، يعني ما يقدر يعمل تبقى كل أصل من هذه الأصول في أطراف شبهة غير المحصورة، لكن نفس هذا الترخيص في جميع الأطراف مخالفة قطعية للواقع للحكم المعلوم بالإجماع، فلذلك هذا الركن بهذه الصياغة موجود. فما اختل ركن من أركان المنجزية على حسب هذه الصياغة للركن الرابع. هذه هي الثمرة بين الصياغتين، أن الصياغة المعروف يختل بهذه الضابطة أما صياغة السيد الخوي إلى الركن الرابع لا يختل بهذه الضابطة. ونقرأ عبارة السيد الشهيد. يعني الترخيص القطعي على خلاف مستحيل. بل التقريب الثاني أن الركن الرابع من أركان التنجيز المتقدم مختل، وذلك لأن جراني الأصول في كل أطراف العلم الإجمالي لا يؤدي إلى فس المجال للمخالفة القطعية عمليا والإذن في هذه المخالفة، لأننا نفترض هذه هي الضابطة من بعد هذا التعبير، لأننا نفترض كثرة الأطراف بدرجة لا تتيح للمكلف اقتحام هذه الأطراف جميعا، وفي مثل ذلك تجري الأصول جميعا بدون معارضة. وهذا التقريب متجه على أساس الصيغة الأصلية التي وضعناها للركن الرابع فيما تقدم، وأما على أساس صياغة السيد الأستاذ السالفة الذكر فلا يتم، لأن المحظور في صياغة السيد الأستاذ الترخيص القطعي في مخالفة الواقع، وهو حاصل من جريان الأصول سواء المكلف يتمكن من المخالفة أو لا يتمكن من المخالفة القطعية. المهم الترخيص في جميع الأطراف يكون ترخيصا قطعيا على خلاف الواقع، وهو حاصل من جريان الأصول في كل الأطراف، ولو لم يلزم الترخيص في المخالفة القطعية لعدم القدرة على المخالفة القطعية. ومن هنا يظهر أن الثمرة بين الصيغتين المختلفتين للركن الرابع تظهر في تقييم التقريب المذكور إثباتا ونفيا. فعلى أساس صياغة المعروف هذا التقريب تقريب يختل فيه الركن الرابع، ولذلك العلم الإجمالي في الشبهة غير المحصورة غير منجز. فاختلاف بين السيد الخوي وبين المعروف هاي الصياغتين، صياغة السيد الخوي نفس الترخيص القطعي على مخالفة الحكم الواقعي، هذا قبيح. وهذا هو السبب تعالى. أما صياغة المعروف لا، الترخيص في جميع الأطراف بحيث يؤدي إلى المخالفة العملية القطعية. المخالفة العملية القطعية هذا حرام، وهذه الأصول الجارية في جميع الأطراف تؤدي إلى المخالفة العملية القطعية. المخالفة العملية القطعية هذا الأصول لا تجري، بصير تعارض وما شابه ذلك. لا، مجرد الترخيص في جميع الأطراف ولو لم تحصل المخالفة القطعية، هذا الترخيص على خلاف الواقع وهذا قبيح ولا يمكن. يعني جريان الأصول في جميع الأطراف لا يمكن في حد ذاته ولو لم تؤدي إلى المخالفة العملية القطعية، لأنه ترخيص قطعي على خلاف الحكم الواقع. يعني المهم جريان الأصول في جميع الأطراف ممنوعة، على أي أساس ممنوعة؟ على أساس الركن الرابع للتنجيز ممنوعة، لأن هذه الأصول تؤدي إلى المخالفة العملية القطعية. أما السيد الخوي يقول الترخيص في جميع الأطراف ممنوع، ليش؟ لأنه على خلاف الحكم الواقعي وهذا قبيح. هاي سبب عدم جريان الأصول في جميع الأطراف، إما تؤدي إلى المخالفة العملية القطعية، هذا على أساس كلام الشيخ النائمي، وإما على أساس نفس الترخيص في جميع الأطراف ترخيص قطعي، نقول قطعي إذا كان الترخيص في جميع الأطراف يصير ترخيص قطعي على خلاف الواقع وهذا قبيح. بل العلمية لا، بعد ما له دخل بالجريان الأصول، لا، نفس العلم الإجمالي مؤثر في التنجيز. المهم تظهر في تكميل التقريب المذكور إثباتا ونفيا، غير أن سيد الأستاذ حاول أن ينقض، هذا هو الإشكال الأول، على من يستدل بهذا التقريب وحاصل النقض رد نقضيا أن الاحتياط إذا كان غير واجب في شبهة غير المقصورة من أجل عدم قدرة المكلف على المخالفة القطعية يلزم عدم وجوب الاحتياط في كل حالة تتعذر فيها المخالفة القطعية، ولو كان العلم الإجمالي ذا طرفين أو أطراف قليلة، حيث تجري الأصول جميعا ولا يلزم منها الترخيص عمليا في المخالفة القطعية. ومثاله أن يعلن إجمالا بحرمة المكت في آن معين في أحد مكانين، مع أنه كائن بعدم وجود الاحتياط في الشبهة غير المقصورة لا يقولون بذلك في نظائر هذا المثال. وقلنا هذا الرد النقضي ليس له أساس، أن عدم القدرة على المخالفة القطعية في الشبهة غير المحصورة ناشئ من كثرة الأطراف. أما هذا عدم التمكن من المخالفة القطعية في هذا المثال اللي يذكره من عدم التمكن من جمع بين الاحتمالين، احتمال الحرمة، حرمة المكث هنا واحتمال حرمة المكث هناك، لا يمكن الجمع بين احتمالي الحرمة، لأن لا يمكن إنسان يكون موجودا متواجدا في مكانين في زمن واحد، فهذا النقض ليس له أساس. عدم التمكن على المخالفة القطعية ناشئ من كثرة الأطراف، هذا هو سبب لعدم تنجز العلم الإجمالي في الشبهة غير المحصورة، مو أي عدم تمكن من المخالفة القطعية حتى ينقض بهذا النقض أنه عدم التمكن موجود في الشبهة المحصورة أيضا، فهذا النقض غير وارد. والإشكال الثاني أنه شيء مبهم غير وارد، والإشكال الثالث وارد، فلذلك الضابطة الصحيحة هي الضابطة الأولى، كثرة الأطراف تصل إلى درجة يحصل الإطمئنان بعدم انطباق المعلوم بالإجمال في كل الطرفين. وصلى الله محمد وآله.